خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم عن دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في الصباح وفي المساء، وكان يعلمه أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. وأصل هذا الدعاء عند الإمام ابن ماجه رضي الله عنه ورحمه من حديث أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعليما وتربية، وقد كان يربي أمته على التوجه إلى الله بالدعاء ويعلمها ما تقول في دعائها. وفي هذا الحديث تخبر أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، أي عقب الانتهاء من صلاة الصبح يعني صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا. والعلم النافع هو ما باشر القلب فأوجب له السكينة والخشوع والإخبات لله سبحانه، وإذا لم يباشر القلوب وكان على اللسان فقط فهو حجة على بني آدم وليس بنافع، ولذلك قيده صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، أي حلالا. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب لأن الرزق نوعان: طيب وهو ما يكون من مكسب حلال، وخبيث وهو ما يكون من مكسب حرام، نسأل الله العافية. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، ومن أعظم الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء طيب المأكل. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أي أسألك يا الله أن تكون أعمالي من طاعات وعبادات ومعاملات مقبولة عندك. والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه. وهذا الدعاء دعاء عظيم النفع كبير الفائدة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك وهو من قد علمه ربه ورزقه الرزق الحلال الطيب ولم يصب خبيثا قط وغفر له ذنبه وتقبل الله عمله، فمن باب أولى غيره أحوج إلى الدعاء بهذه الأمور. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهديني وإياكم سواء السبيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.